وسائر الأئمة لأئمة المجتهدين، والمعهود الأئمة الأربعة فقط، ولولا جعلها للكمال لا بقيد عهد الأربعة فقط، فيدخل الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد ابن إدريس، والإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت، والإمام أحمد ابن حنبل، والإمام الليث ابن سعد، وداود الظاهري، فإنه كان جبلا في العلم. وما نقل عن إمام الحرمين من أنه لا يؤخذ بكلام الظاهرية ولا يعول عليهم، فمحمول على طائفة مخصوصة كابن حزم. وهلأ فيه هدول السلفيين ما بيقروا إلا لابن حزم. ابن حزم بحكي لكم شو سمعت من شيخنا عنه، قالوا لسان ابن حزم وسيف الحجاج توأمان. الحجاج شو عمل بسيفه، وابن حزم بيطوش وبيطرق بكلماته ما بيسلم منه ولا الأئمة الأربعة. كل ما وجد دليل مخالف بينزل، أبو حنيفة خالف رأيه بينزل هذا بلسان صريح وكلام سيء. لو كان ملان علم ما بدنا علم، مع الطعن بسلف هذه الأمة. أيوة. ويدخل أيضا سفيان الثوري، وكان يسمى أمير المؤمنين في الحديث، وإسحاق ابن راهوي، ومحمد بن جرير الطبري، وسفيان ابن عيينة. وكان يقول إذا كانت نفس المؤمن محبوسة عن مكانها في الجنة بدينه حتى يقضى عنه فكيف بصاحب الغيبة؟ فإن الدين يقضى والغيبة لا تقضى. وعبد الرحمن يعني، ويدخل أيضا عبد الرحمن ابن والغيبة والغيبة حزي الله يرضى عليك إماما أول عم نقرأ أول عبارة الغيبة. وعبد الرحمن ابن عمر الأوزاعي، هذا إمام أهل الشام، وسافر على بيروت مع العلم مرابطا ومات دفن ببيروت. أيوة. وأهل الشام كانوا يتعبدوا الله بمذهب الأوزاعي مئات 300 سنة حتى غلب مذهب الأحناف والشوافع. شوفوا الأوزاعي شو كان عند منه هيك تذكير بأمر الآخرة واستحضارها. وكان يقول الأوزاعي ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وتعرض على العبد يوم القيامة. يعني هذا بزمنه لما حكى الحكي كان شاف شلون اخترعوا الفيديو والفيلم وهيك. الأوزاعي كان على زمن أبو حنيفة يعني بالمية الأولى. هلا عم بسأل شو بدنا بالهند، عم بسأل الصحابة والتابعين كان على زمان فيديو وتلفزيون شو عرفوا انه ما في مساعة الا تعرف. قال هذا واتقوا الله ويعلمكم الله. وكان يقول ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وتعرض على العبد يوم القيامة فالساعة التي لا يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات. الساعة اللي بيشوفها هو عم يمر هالإيش الفيلم تبعه، فكيف إذا مرت ساعة مع ساعة ويوم مع يوم؟ قديش بده يتأهر على حاله يوم القيامة؟ هدول أئمة الفقه، رح ينتقل لأئمة التوحيد. قال والإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي، وقوله كذا أبو القاسم كذا خبر مقدم وأبو القاسم مبتدأ مؤخر، أي مثل من ذكر في الهداية واستقامة الطريق أبو القاسم محمد الجنيد سيد الصوفية علما وعملا. يعني مو بس تصوف وشريعة، لذلك قالوا كان حامل لوائي الشريعة والحقيقة. جنيد. الجنيد. ولعل المصنف رأى شهرته بهذه الدنيا سؤال كذا أبو القاسم، ولو قال جنيدهم أيضا هداة الأمة لكان أوضح، لأن اللي بيقرأ أنا لما قريت وحفظت الجوهرات كذا أبو القاسم تنظن عن سيدنا رسول الله، مع أنه مو هيك. وقد اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم، فقال الإمام الشافعي لا يجوز مطلقا، أي سواء كان اسمه محمدا أو لا، قبل مفارقته صلى الله عليه وسلم للدنيا أو بعدها. عند الشوافع نكني فلان أبو قاسم، يقولوا أبو قاسم عني، أما هي أبو القاسم أو أبو قاسم ممنوعة عند الشوافع. وقال الأئمة الثلاثة يجوز بعد مفارقته صلى الله عليه وسلم الدنيا. وكان الجنيد رضي الله عنه على مذهب أبي ثور صاحب الإمام الشافعي، فإنه كان مجتهدا اجتهادا مطلقا. مين أبو ثور؟ كالإمام أحمد. ومن كلام الجنيد الطريق إلى الله مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. شو بيقول الصوفية مبتدعة؟ شوف شو عم بيقول هذا، بأنوا عن المبتدعة. ومن كلامه أيضا لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته أكثر مما ناله. هي إلها طريقة حسابية تعرفوها؟ ما بعرف أنا أيام ما بحب إني هي بعدين لما بيجي بسمعه تلاقي في كلام ما في حاجة له. هذا بيقولوا اللي اخترع الشطرنج، بسمعه بالشطرنج لما قدموا للملك قال له الملك طلب اتمنى علي، قال له بدي تعطيني هذا الشطرنج كم بيت فيه؟ 64 بيت، 8 في 64. هذا بدي تعطيني البيت الأول أمحى، أمحى تبع أمح وأمحى ذهب أمحى، البيت الثاني أمحتين، البيت الثالث أربع أمحات، البيت الرابع 8 أمحات، وهكذا ضاعت لي الأمحات لحتى أصل لل 64. قال له يا عبدي طلب طلب محرز، أنا سعبيت لأن كثير تدل على فائدة وزكاة، بدي أعطي. قال له لا أنا ما لك بدي، أنا بدي أعطي. تفت لوزيره قال له أعطوه، أحد يحسب الوزير قال له سيدي خزينة ما بتكفي. شو الحكي لك أمح أمح؟ قال له خزينة ما بتكفي. هذه خلينا نحسبها على أصل واحد 2 4 8 16 32 64 128 500 وقديش 128 556 مهم؟ لا 256 512 هي العشرة مهم؟ بدينا بالإداعات 1000 مهم؟ هاي العشرة الأولانية وصلتنا للخمسمية، العشرة الثانية ألفين سامحناك بالفراطة، ألفين أربعة ثمانية كذا لنصل للإداعش الثاني مليون، ألف ومليون، وين صرنا؟ 21 31 مليار، مليار أمحى، لساعتنا بالواحد وثلاثين هدي بقى اللي بيها المليار أم حلا بكيلو يا أنا طير. ما قال له عاد يحسبهم، قال له أمح الدنيا لا يكفي. هذه النظرية الحسابية، تعي حتى نشوف على ثواب الإنسان بأعماله. هلا يلي عمل طاعة فقط، مثل اللي عمل طاعة وانضم على الطاعة طاعة ثانية، الثانية مبنية على الأولى له ثواب الأولى والثانية. لأن ورد في الحديث أن رجلا أخوان أو رجلان صاحبان دخلا في الجهاد مع رسول الله، فقتل أحدهما وعاش الثاني مدة طويلة ثم مات. فرؤية هذا اللي ما قتل ومات موت مقامه أعلى. قال له يا رسول الله هذاك شهيد؟ قال له هذاك شهيد، لكن هذا بنى على الجهاد وعمل ثاني وثالث ورابع. مثل ايش؟ مثل التاجر يلي بيحط راس ماله 100 ليره بشغله، بياخذ اول يوم مربح او اول سنه مربح على ال 100 ليره، ضم المربح مع راس مال انضاف. فلما الانسان بيقبل على الله عز وجل 100,000 سنه، السنه الاولى له ثواب، السنه الثانيه له ثواب الاولى والثانيه تضاعفوا، الثالثه تضاعف والرابعه تضاعفوا. فان اعرض عن الله باللحظه الاخيره كان ما فاته اكثر مما نال. ليش؟ خلينا نرجع للعشره، 1 2 4 8 16 32، خلى بالستاعش بالخمسه 16، هذول اذا جمعناهم مع بعضهم بعد الستاعش شوفي 32، اذا جمعنا هذول اكثر لما 32 اكثر، 32 اكثر شوفي 1 2 3 4 7 8 15 16 31. فالمرحلة السادسة 32، فالدرجة الآخرانية تطبش على الماضي كله. كان ما فاته أكثر، يعني عم ينبهنا لك لا طول تعب يا آخر لحظة تقبل نحو المعصية، يا ربي طول بعدي بدنا نلتجي إلى الله إنه الله يثبتنا. الشغلة بدنا نلتجي إلى الله، بدنا نلتجي الى الله، الله يسكتك. عم يفرجيكي خطا الاعراض في النهايه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا؟ لك انت مع علمك اعرضت مين اشد الناس عذابا يوم القيامه؟ عالم لم ينفعه الله بعلمه. ايوه هاي يا رب التوبة. ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته أكثر مما ناله. لذلك شو بيقولوا في مثل عام حلو لأصيلة؟ مين بيعرف يكمل متى لأصيلة عند آخر المشوار؟ هلا إذا ركبنا ركبت أنا حمارك وماسي فيها، هيركب لآخر الطريق تحلل تقعد تبرق ما بقى تمشي. أما الأصيلة بتماشي ولو بدها تنفجر ولو بدها تطق رئتها ما بتقف. الله يثبتنا يا رب، ثبتنا بقولك يا سامي يا رب. ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته أكثر مما ناله. ومن كلامه هذا مين؟ جنيدها مين؟ ومن كلامه أيضا انبدرت ذرة من عين الكرم والجود، ألحقت المسيء بالمحسن وبقيت أعمالهم فضلا لهم. لأنه هذا يا سبني، نحن إذا كان بدنا نعرض على الله، والله لو أتينا بعبادة الثقلين أمام كرم الله ما بتساوي ذرة. لذلك شوي أملنا بعين الكرم وعين الجود والفضل من الله عز وجل. أين وبقيت أعمالهم فضلا لهم. ودخل عليه إبليس على الجنين شبلا، إنه هدول الصوفية الشيطان عم يلعب بحالهم وعم يشغلهم، هدول محجوبين اللي بيعترضوا على الصوفية. أنا بقول لي ديروا بالكم. ها هلا قبل ما أحكي الكلمة بدي أسألكم سؤال. الأطباء، في من الأطباء غشاشين الملاءه؟ إيه نحذف الطبابة كلها؟ في من الصيادلة الغشاشين الملاء؟ قيموا الصيدلة كلها. في من التجار غشاشين الملاء؟ قيموا التجارة كلها. في من المزارعين؟ تكفلنا كمان. ربما ينوجد بالصوفية واحد دخيل دخل منهم استغل اللي عقله القليل عاد يستثمر أمواله ويخدموه ويقعد على التربع والتلذذ وكذا. هذا غشاش ما في شك. والشيخنا أبو نصر حدثنا عن الشيخ شو اسمه هذا شيخه للشيخ أبو نصر اللي كان بجامعة الشيخ سليم سمارة لما قعدوا بمجلس في الميدان ودخل عليهم رجل من أصحاب الهيئات اللي عم يغر الناس فيها وبيقلبوا ما في تقوى ما في التزام للطاعة. كان الوقت الأذان مؤذن قبل ما يدخل الزلمة ودخل بعد نص ساعة كذا هن اللي قاعدين فزوا ليصلوا هذا الرجل معي الشيخ سليم سمارة ما حقه. ليش؟ قال لحاله الأصل في المؤمن يحسن ظنه بالمؤمنين. قال لحاله صلي برا اجى بعد الوقت بعد الأذان. أما لما أذن الوقت الثاني فزوا ليصلوا هذا معي قال له ما تقوم تصلي؟ قال له أنا متوضأ بماء المزن وبصلي في بيت العزة ما بعرف شو. قام دقي له الشيخ سليم سمارة بخوانيقه ورماه بالأرض وراح يخلقه وراح يقتلوا على الخارج حتى خلصوا الناس من بين إيديه. قال له يا كافر يا زلمي في ما بقول لك لا في ناس بيستغلوا ضعة العقول وبيوهموهم. حكى لي حكاية من يومين رحت لعند الشيخ بشير الخجام حكى لي حكاية على اللي بيوهموا الضعفين. قال سوكر لمريديه علموا التعليمات بيجوا هدول من هالطلاب كني جايب هدية للشيخ. قال لهم هذا الكرسي كرسي الخاروف هذا الكرسي كرسي السمنة هذا الكرسي كرسي الزيت هذا الكرسي كرسي الجاجات. اجى هذا الفلاح جايب خاروف بيجوا المريدين بيحطوه على كرسي الخاروف. اجى هذا جايب تركة زيت حطوه على الكرسي. اجى هذا بيجي هذا الشيخ قاعد ما فاد من ارضه قاعد مخطر وهذا من فاد بالخاروف او بالسمنه او بالكذا ما شافه الشيخ اخذوه حطوه بس هون واخذوا منه الخاروف. بيجي لعنده يقول ليش ارتقت حالك بالخاروف؟ يطلع من عنده طاير عارف والله ما شافني من فلف الخاروف شو عرفه ولي كاشفني. هذا اساليب شيطانيه. طيب على راسي ما بنقول الا هدول بدهم قطع راس لكن كل الصوفيه الصادقين هذا ظلم السلفيه. انا مع السلفيه في العنطه والطجيه اللي مثل قطعوا راس والله الله يرضى عني اذا ما اجاني عفو من ربي ما بسوى شيء تذكرنا على الله. نعم تمام. هات الكلام انا شو اللي عم بحكي؟ ايوه معناتها اذا فرضا لا شخصي امر من الامور يعني او يعني حتى احيانا مفترض ان الامر بي دون واثقه بدون اذن واثقه فالقول عليهم معناتها انهم صادقين مستحيل ربي يكاشفهم لامر من الكشوفات الكلام ما يكونوا واقفين الى الله عز وجل. ومع هذا مخالف الشريعه؟ لا طبعا. إيه اذا مو مخالف الشريعه قبلناه؟ قبلناه خلاص. اما اذا في مخالفه للشريعه لا تغتري. انا بكاشف ربي يعني مو ربي بيعطي كشف. بيقول الامام الغزالي بدك تعرفي لمه الملك من لمه الشيطان. نعم. لكن هذا عم يسخروا الجن. انا كثير الناس بيقولوا لي راحوا لعند فلاني او لعند فلان. إيه انا رحت لعنده هلا انا بعرف بيتين لا بعرف باني حاره ولا باني بيت ولا باني محله. قال بتجي لعندي اذا كنت انا من هي بسخر الجن بيروحوا يجيبوا لي وصف بيتك مثل ما هو تمام. يجيب لي تختي موجهه في انت رجليك على ابني غير تختي. شو عرفوا؟ هذا خبر من الجن اذا كان الرجل مو مستقيم بطاعه الله عز وجل. نحن عنا الميزان هو الشريعة، غير الشريعة أبدا. ولو إيه إجا تعلمنا من مشايخنا يكون مخابيهم يصير إيه معاونة الجن إيه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راحة وكانوا يستقوا السماء. بعدين قالوا وأنا لا ندري أشر يريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أما بالأول كانوا يستلقون السماء بس بزمن الرسالة. بعد منها خفت الشهر، ربما إلى الآن ربما بصادف استراق وربما بيجيهم ضربة. المهم بصير من الجن وبصير من إبليس وبصير حدث ظن قوي اي بصادق، وفينا بيجيهم الخبر بيدعوا انه يعلم. احنا بدنا تقوى الله حتى تجن بصنوا الصادقون في العباده مع الله. اسيادنا الصوفيه بيهربوا من الكرامه وما بدهم اياها. لا تاخذوني اذا اتركوا الكلمه، انا سامعها من مشايخنا. قال كان احدهم يستحي ويخفي كرامته كما تخفي البنت العذراء شو عادتها الشهرية، شو بتستحي بحالها. ما بده هالشيء. فكان عمر بن الخطاب ما قال له ينطلق لساني بما لا أريد، من آل أسعدية الجبل الجبل ما بتعرفوا هالحكاية. قال له عبد الرحمن لما يا عمر يا أمير المؤمنين تجعل للناس عليك مخارج، ما بدي أقول له أنا شفته أنت ما شفته وأنا أعطيته أنت ما أعطيته. ينطلق لساني بما لا أريد. شو ظنوا؟ إنه من قد ما عم يحدث في شؤون المسلمين طلعت منه هالكلمة. لما رجع ساريا كشفت الشغلة. في كرامة وفي استدراج. ما قريتوا خرق العادات؟ معجزة أول كل إرهاصات قبل النبوة، بعدين معجزة للنبوة، بعدين كرامة للولي التقي الصالح، بعدين معونة للعامي وقع بأزمة اجت معونة، بعدين في استدراج مثل ما بيصير بآخر الزمن للدجال. يا أرض شوي أخرجي الكنوزة، وين أبوك جدي إليكم، قم يا عبدي يا بنتي آمني به إنه ربي أعوذ بالله. شو قالوا هون علمائنا؟ قالوا إذا تكلم الحجر بما يؤيد المدعي فكلام الحجر مقبول، وإذا تكلم الميت بما يؤيد المدعي فليس بحجة. ليش؟ قال لأن الحجر ليس له إرادة تكليف. أما ابن آدم في أبد بعد أن يحيا يختار الكفر، في أبد يختار ما دخلنا. أيوة. الله يرضى عنهم صنصروها القواعد العقيدة ضبطون لها ضبطة. عند المعجزات يمكن ستأتي لما أجي سيت والله، ومعجزاته كثيرة الغرار أجي هنا. طيب قال شوي ومن أي طيب ودخل عليه إبليس في صورة فقير. وهنا بيقصده بكلمة فقير شو هي؟ يعني مريد. مريد بيستعملوا كلمة فقير يعني فقير إلى الله. واحد بده ينكذب بقى الذكر معه يتعاون هو وياه على الطاعة، لكن بده يدخل عليه هيك أشياء يضوعوا لمين؟ إبليس بيضوع الشيخ الجنيد في صورة فقير يريد خدمة الشيخ. طيب واستخدمه فخدمه مدة طويلة، ما حسن يلاقي عليه غمزة واحدة من الخطأ، ثم أخبره بنفسه قال له أنه هو إبليس وقال له خدمتك مدة ولم يختل من عملك شيء. هون السحلية، هون السحلية بنسرع عنها. مثلا الحبيب صبت من عجاب واحد، لا ابليس ما والله لو قال لك قوم يصلي تكون الدنيا فينا سيئة. أيوة. لذلك قال القصيبي الله يرضى عنه: وراعيها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسوي. وقف عن العمل، انتقل لعمل آخر. متى ما وجدت حالة بعمل مسرور به، في مداخلة، في عجب، في شوفت حالة، انزل على الدرس، شوف حالي، كتب المجيدين. متى ما لقيت في نفسي إعجاب لازم أضع الدرس. إمام الغزالي، إمام الغزالي يعني اشترك في المدرسة النظامية كلها، صح بحب الله، عنده اكتساب دقيق وبدنا الله يعفو عنا. نحن الأبان تبعنا أبان الحطام، ما بيفرق بين 10 كيلو 5 كيلو، بده 50 60 كيلو للبيت. ولم يختل من عملك شيء فلم يرضى بقوله، ما التفت عليه لما فيه من الدخيل دخل عليه. وقال له، شوفي شو جوابه: أنا عارف بك من أول ما دخلت، وقد استخدمتك عقوبة لك لعلمي أن لا أجر لك في الخدمة. ثم خرج خاسئا. أيوة. شلون شايفة مفهومة؟ وقوله هداة الأمة، أي هداة هذه الأمة التي هي خير الأمم، بشهادة قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهم خيار الخيار. إذا الأمة خيار الأمم وهدول هداتنا، فهم خيار الخيار طبعا بعد الأنبياء. أيوة. لكن كما مو بعد الأنبياء أكثر، لكن بعد من ذكر من الصحابة ومن معهم. والحاصل أن الإمام مالكا ونحوه هداة الأمة في الفروع، فروع يعني الفقه، والإمام الأشعري ونحوه هداة الأمة في الأصول أي العقائد الدينية، والجنين ونحوه هداة الأمة في التصوف. فجزاهم الله عنا خيرا ونفعنا بهم. فواجب تقليد حبر منهم، هو كذا حكى القوم بلفظ يفهم. قوله فواجب تقليد، لما قدم أن الأئمة المذكورين هداة هذه الأمة، ولم يكن كل واحد من الناس قادرا على الاجتهاد المطلق. أنا بيطلع بيدي هلأ استخرج من القرآن والسنة أحكام المعاملات والعبادة، ما بيطلع بيدي، ما بيطلع بيدنا. لما كان كذلك ذكر هنا أنه يجب على كل من لم يكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق، ولو كان مجتهد مذهب أو فتوى، تقليد إمام يجب على كل واحد. تقليد فاعل يجب، تقليد إمام من الأئمة الأربعة في الأحكام الفرعية، وما جزم به الناظم واجب، هذا جزم، وما جزم به الناظم هو مذهب الأصوليين وجمهور الفقهاء والمحدثين. واحتجوا بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شو بيقولوا بعض الناس؟ هي مو إلنا، هي لأهل الكتاب. فاسألوا أهل، لأنه بيذكر قبل منا آية إنه كما بيذكر الكتب التي أنزلت على الأنبياء والمرسلين، وبيذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنه هذه من عنده. طيب إن كانت الآية نزلت في موضوع خاص في قاعدة أصولية بتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيوة. فأوجب السؤال على من لم يعلم، ويترتب عليه الأخذ بالقول العالم، وذلك تقليد له. وقال بعضهم: لا يجب تقليد واحد بعينه، بل له أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى. معلش بس ما تقعي بالتناقض بعبادة واحدة. وقال بعضهم: لا يجب تقليد واحد بعينه، انه ابدا ما بيصح تقلد الا ابا حنيفه، الشافعي بيقول لك الا الشافعي ما بيصح غيره، لا، بل له ان ياخذ فيما يقع له بهذا المذهب تاره وبغيره اخرى. كمان لو كنت انت شافعي بس الان يا اخي تثبت الصلاه على مذهب الشافعي، نقصت من الفاتحه شدت، عند الشافعي ما صحت الصلاة مو هيك؟ اي طيب عبي عند الحنفي مو كل الفاتحة الفرض قراءة ثلاث آيات ومن أي جهة من القرآن بيقول لك حنفي ومالك وأحمد بن حنبل صحت ثلاثة شافعي قال ما صحت امشيها على المذهب الثاني مع أنا حنفي ما صحت صلاتي على مذهب أبي حنيفة شو أي شوف عليك صلاتك صحيحة لا يجب علي إعادتها متى صحت الصلاة على مذهب صحت أيوة فيجوز صلاة الظهر على مذهب الإمام الشافعي وصلاة العصر على مذهب مالك وهكذا شايف وخرج بقولنا من لم يكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق إيه وهذا يلي ما عنده أهلية الاجتهاد هذا يلي يجب عليه أنه يقلد خرج من كان فيه أهليته هنا من فاعل خرج وخرج بقولنا من لم يكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق من كان فيه أهليته فإنه يحرم عليه التقليد فيما يقع له عند الأكثر طبعا لأنه أنت شايف بعينك الحكم وعرفانه جاء واحد قال لك لا لا هيك ما بصير اتبعه عندي أهلية ايوه تبكي لتمكنه من الاجتهاد الذي هو من واختاره الآمدي وابن الحاجب والسبكي لتمكنه من الاجتهاد الذي هو أصل التقليد من هون الإمام الشافعي ما قلد مالكا مع أنه تلميذه ومالك ما قلد أبا حنيفة مع أنه أبو حنيفة أسبق من مالك وأبو حنيفة ما قلد السابقين له من أهل الاجتهاد اللي كانوا بالتابعين أو الصحابة قال لك هم رجال ونحن رجال لأنه عنده معرفة بفهم الآية وفهم الحديث وإلى الآن أقول لك إذا الإنسان وصل لدرجة الاجتهاد نقول له خلاص اطلع أنت على الأئمة وشوف أقوالهم وبعدين ابدي برأيك فإن ترجح عندك رأي افعل به لنفسك ولا يجب على الأمة أن يتابعوك هون في فرق هنتبه عليها أنه هون وصل لرتبة الاجتهاد ما بقى خرج تفلت من المذاهب الأربعة صار يأخذ عن أهلية مع معرفته أنا ما بقول له قبل ما يجتهد إلا أقرأ يا حبيبي شو قالوا الأئمة السابقون واسمع أقلة أدلتهم حتى ما تجتهد بمسألة يكون غيرك سابقك بنفس الاجتهاد ثم وجدت فكرة لك أن تفعل بها يلي أنت تنور قلبك بها ما في مانع بس أنا لا يجب علي أن أقلدك أنا بحسن تم عن إمامي الحنفي أيوة. هل أتي مجتهدو هذا العصر وما عندهم أهلية مشكلتنا معهم أنه بيجوا لواحد ليش عم يمنعونا من تقليد أئمتنا لحتى نتبعهم وهذا خلافنا معهم لو قالوا نحن مجتهدين وأنتوا أحرار اتبعوا مالك هذا اتبع الشافعي هذا أحمد ما كنا اختلفنا معهم أيوة إذا كان على صواب انت فاوز على خطأ اسمه على نفسه مالي مكلف أنا مالي مكلف قلد أبا حنيفة قلد الشافعي مالي مكلف قلد الشافعي قلد مالي فأنت يا فلان بهذا العصر صرت أنا واجب علي قلده لا إيوة قال لتمكنه من الاجتهاد هذا اللي صار عنده أهلية الاجتهاد الذي هو أصل التقليد وأما التقليد في العقائد فقد علمته في صدر هذه المنظومة إجا معنا بأول الكتاب إذ كل من قلد في التوحيد لأن هذا التوحيد مسائل واضحة مغامضة مثل بحث الفقه علم التوحيد مثل ما لخصت لكم إياها قبل ما نبدأ بالدرس فما بدأ تقليد إذ كل من قلد الله واحد لا شريك له والله أنا ما بعرف لكن هيك قالوا أنا بقلدهم ما بصير هذا الكلام ما بصير كل إنسان يستطيع أن يفهم والعامة تقول رئيسين بالمركب بغرق مفهوم هذا الكلام أنا بحكي أيامات كلام عامية أيوة. فإذا لابد لنظام السماوات والأرض وسيره على هذا النظام الدقيق من إله واحد. وين عم تقولوا آلهة؟ ايوه هذا ما بده، ما بيجوز فيه التقليد، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديدي. شو ترديد؟ أي تردد بأن تأتي عليه شبهة، أو أنا قلد فلان، يأتي فلان إلي لا مو هيك هيك، في مثل ما اتبعت الأولاني عن غير دليل اتبع الثاني عن غير دليل، هي التردد. بعدين قال ففيه بعض الكوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف التاج السبكي. فقال إن يجزم بقول الغير أنا قلدتك بالتوحيد، جزمت جزما قويا بحيث لو رجع المقلد لا يرجع المقلد كفر. فقال إن يجزم بقول الغير كفر، وإلا إذا كان قابل للتردد بحيث رجع إمامي برجع معه لم يزل في الضيري. بعدين قال واجزم بأن أولا مما يجب معرفة، هذا بأول الكتاب جاء معنا، أعطيتكم خلاصة الآن، فقد علمته في صدر هذه المنظومة. وقوله حبر منهم فواجب تقليد حبر منهم بفتح الحاء وكسرها، تقرأ حبر وحبر. العالم النحرير أي عالم حاذق من الأئمة الأربعة، ولا يجوز تقليد غيرهم ولو كان من أكابر الصحابة. ليش؟ شو السبب؟ الله قال بس الأربعة؟ لا، بجوز الأصل في زمنهم كانوا يقلدوا غيرهم، لكن شوفوا العلة شو السبب، لأن مذاهبهم لم تدون ولم تضبط. هلا أنا بدي قلد الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام عدة سنوات، عدة مئات من السنين، 200 أو 300، تبع أهل الشام الإمام الأوزاعي، والآن جيب لي مذهبه ما في. لذلك قال لذلك اندرس، لو وجد كنا اتبعناه. بعدين أنا لي رأي في هذا البحث، أنه لماذا اندرس مذهب الأوزاعي ومذهب سفيان الثوري ومذهب الأئمة الأخرى؟ تقول ليس ابن سعد، الأئمة كثيرون مو بس أربعة. لماذا؟ قال النخل بالنقاش، النخل تعرف شو معنى النخل؟ غربلة بالنقاش. لما قعدوا أصحاب هؤلاء المذهب مع أصحاب هؤلاء قعدوا يتناقشوا، ظهرت حجة هؤلاء عليهم، فرجع هؤلاء رجعوا حتى إذن تغربلوا غربلة، غربلة علمية مغربلة قسرية. هل ثبت لأهل السنة أن ملكا من ملوك أهل السنة حمل العامة على مذهب بقوة؟ ما ثبت. ثبت للمعتزلة، المعتزلة استعملوا القوة، أما أهل السنة لا. يا عمي أنت لكم دين، خذ افعل ما تراه. أئمتنا يقولون يا ابني أنت أنا هذا رأيي، فإن لم تره صوابا لا يجوز لك أن تتبعني، لا تفعل إلا بما ينشرح له قلبك. وهذا دليلنا في كلام رسول الله، استفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوا. لكن ليش هلأ بيقولوا عن الإمام سيدنا عبد القادر الجيلاني كان مذهبه حنفي، ما بعرف صار شافعي ثم انتقل إلى ما إلى حنبلي، معلش تقيل من مذهب لمذهب، وجدت هذا المذهب أرجع بمناقشة الدليل فانتقلت إليه. ربما غيرك انتقل، ابن عابدين كان شافعي قوي بالمذهب الشافعي. لذلك هلأ شو بيقولوا؟ كل علم تأخذه من كتب أصحابه، ما بتأخذ الفقه الحنفي من كتب الشوافعة، ولو قالوا قال أبو حنيفة، إلا حاشية ابن عابدين إذا قال عند الشافعي كذا بيكون كلامه مسدد صحيح لأنه كان شافعيا. ومع هذا ما شرح قلبك، ارجع لكتب الشوافعة بتلاقيه مثل ما قال ابن عابدين. ممكن الجمع بين يعني المذاهب الأربعة في نفس الوقت؟ ممكن يعني شيء من مذهب هاي وشيء من مذهب هاي. ليك هذا اللي حكيناه، لك أن تصلي الظهر على مذهب أبو حنيفة، العصر على مذهب الشافعي، المغرب على مذهب مالك، العشاء على مذهب أحمد، ما عليه شيء. اما فكرك صلاه وحده على كل المذاهب هيك سؤالي؟ اي سؤالي مثلا في عدة اشياء يعني، هو مثلا لو ملكي بحت ولو حنفي بحت معلش معلش اي معلش بهذه المسألة حنفي بهذا مثلا، قد يكون انا بصلاتي شافعي بالمعاملات ما بيحسن. هلا انا بتحدث شوافحة كلهم اللي عندنا بالشام كلهم معاملتهم حنفية مو شافعية، وبتلاقي لك بالعبادة شافعي بحت، واذا سمع حنفيا يقول سبحان الله بدل الله اكبر ما بيقتدي فيه. نحن عنا بكل ذكر افتتاح الصلاة مو هيك حزين؟ ها بيقول لك ما بيصح الا التكبير الفرض عند الشوافع، نحن عندنا تارك واجب. طيب اذا انت شافعي بحت وما قلدت الحنفي ولم تقتدي به لانه ما كبر، ها لما وقفت اشتريت ربطة خبز قلت للبياع بعني وقلت له اشتريته عند الشافعي ابدا ما صح البيع الا بايجاب وقبول، شو عم تعملوا؟ كل هذا خلاف المذهب الشافعي. فقد يكون الانسان في عبادته شافعيا، في المعاملات حنفي، في حجه بكره حجتي ان شاء الله بتحجوا، ان شاء الله كلكم بتحجوا، ما بتحسي بالحج تطبقي مذهب ابدا. بالطواف مهما كنتي شديده بالشافعيه لك ايه فهمنا العالم هيك شو ليش كثير الرجال والنساء، لكن تقوى الله هناك بتلاقي المراه امامنا عم نهرب منها الحمد لله. ايه ما صار منس ما صار منس بيصير من غير ما تشعر، لا انت ولا انا ما شعرنا. ما صح الطواف لانه ما صح الوضوء، فسد الوضوء عند الشافعي عند الحنفي، المس لا ينقض الوضوء وانتهت المسألة. ايديها مخبيتهم يا حبيبتي، ايديها مخبيتهم هيك كل النسوان هنيك ما رحتي حجيتي وشفتيهم. اضارة بايدي السودانيين ما بيعرفوا مساكين جهل. بعدين نزلنا من عرفات لمزدلفة عند الحنفي الى الفجر تصلي الفجر وتدعي، عند الشافعي بعد نصف الليل عد بالك محضر بحال نص الحجاج عم ينزلوا مشوها عند الشافعي ومالي بعد شيء ابدا. انا قلت لشيخنا الشيخ ابو اليسر قلت له سيدي الحج لعله نعمله اعمال متعدده مو عمل واحد، قد يكون طوافي على مذهب حنفي، وقوفي بعرفه على مذهب الشافعي، روح ارتحالي بالمزدلفة على مذهب هذه ايه نعم كل عمل لحاله مستقل مو الحج كله، اما الصلاة لا عبادة كاملة. ما بصير ركوعي عند الشافعي وتحياتي عند الحنفي كذا. ما ملاحظة كذلك في مسألة الصلاة لابد له ان يأتي بالوضوء على على المذهب الذي سوف يصلي عليه. ايه نعم ايه طبعا يعني مو يتوضع المالكي بعدين يخرج للدم يقول معليش يقول بعدين صلي على الحنفي. هلا بيجي معاك بده ما يأتي بعملية لا يقول بها أحد. هلا ستأتي معك. إيه معلش يأخذ بالرخص بس بشرط إنه ما يصل لدرجة لا يقول بها أحد، إنه أنا انجرحت إيدي شو قلت؟ إيه قلدت الشافعي بهذا الوضوء ذاته، مسست امرأته شو قل يا حنفي على عيني معليش بس جيت حتى صلي بنفس الوضوء اصفيت انا لا شافعي ولا حنفي. قال اذا كان مالك يجوز لي هاتين المسألتين معليش، اما اذا خرجت عن جميع المذاهب وعن جميع اقوال العلماء بكون خارج عن النطاق الاسلامي. منتقض وضوئي يعني ما حدا اجاز لي وضوئي فبالتالي ما صحت صلاتي. قال ولا يجوز تقليد غيرهم ولو كان من أكابر الصحابة لأن مذاهبهم لم تدون ولم تضبط كمذاهب هؤلاء، لكن جوز بعضهم ذلك في غير الإفتاء. يعني أنا رأيت أن أخذ بقول الأوزاعي بها المسألة لنفسي، أما أفتيك ما بجز لي أفتي غيري لأنه الفتوى حكم يتعدى إلى الغير، وهذا تابع من الخلافة والأمارة الإسلامية، فما بجزء أنا أفتي إلا بما يأمرني به السلطان، فبخلافه ما بجوز. أيوة. أما لنفسي أفعل ما أشاء أستفيد، كما قال بعضهم هو وجائز تقليد غير الأربعة في غير إفتاء، وفي هذا سعة. وقوله كذا حكى القوم بلفظ يفهم، أي حكى الأصوليون وجمهور الفقهاء والمحدثين بلفظ يفهمه السامع لوضوحه حكما، مثل هذا الحكم، هو حكى حكما مثل هذا الحكم الذي هو وجوب تقليد إمام من الأئمة الأربعة. واختلف المشبه والمشبه به بالاعتبار، فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم. شو هذا كذا؟ المشبه نفس المشبه به، وما بصير يتشبه الشيء بذاته. قال اختلف بالاعتبار، فإن القول باعتبار كونه صادرا من المصنف، القول اللي يجب تقليد حبره، غير نفسه باعتبار كونه صادرا من القوم، وليس مراد المتن التبري من ذلك، بل مجرد العزو، لأنه في أيامات العلماء يقولون ذلك، بيقول قول يقول لك كذا حكى فلان، يعني أنا لا أعتمد هذا القول، أنا أتبرأ منه. أما هون ما أراد به التبري، أراد العزو، إنه هذا القول صادر من القول كذا حق. فإن قلت هل يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب، إنه أنا الآن حنفي بعدين طلعت على كتب الإمام مالك لقيتها قوية وسهلة وأدلتها كذا وحبيت صير مالكي، حرام لما بيجوز؟ قلت فيه أقوال ثلاثة، فقيل بالمنع مطلقا، هذا قول، وقيل يجوز مطلقا، وقيل إن لم يجمع بين المذهبين على صفة يخالف الإجماع، هذه اللي ممنوعة، انتبهوا لي عليها. إنه أنا جمعت بين مذهبين، انتقلت من مذهب، جرحت يدي، جرحت يدي، شو قلت؟ أنا شافعي، مسست امرأتك، قلت أنا حنفي بوضوء واحد وصلاة واحدة، فهذه الكيفية إن لم يقل بها أحد من المسلمين لا تجوز. أما لو كان الإمام أحمد بيقول لك بتجوز، معلش. شو وقيل إن لم يجمع بين المذهبين على صفة تخالف الإجماع، شوفوا المثال، كمن تزوج بلا صداق، مين بيتزوج يجوز الزواج بلا صداق؟ الشافعي بيقول لك زوجتكها بما معك من القرآن. طيب هيدي إذا هي قلدنا الشافعي، كمن تزوج بلا صداق ولا ولي، حنفي بيقول لك أنا المرأة ولية نفسها إذا كانت راشدة عاقلة. طيب ولا شهود، قلدنا مالك، عند الإمام مالك يجوز أن يعقد عليها ثم يعلن، الإعلان يقوم مقام الشهود. قارئين مالكي أنتو إيه قلنا ياها الشيخ أبو اليسر، الإعلان يقوم مقام الشهود، يعني أنا الآن بالبرية ما في حدا، بس أحببت هذه الفتاة وهي أحبتني، أرضيتيني أني أتزوجك؟ قالت له إيه، روح جيب الشهود. قال لا عقدي، قال لا نعلم، عقد العقد وراح عزم القرية كلها وذبح ودعا، قال عند مالك صح العقد بهذا الإعلام الذي أتى بعد العقد. طيب بس أنا شو عملت؟ ما عملت بس بلا شهود، بلا صداق، قلت له معلش من يلا بلاش، لانه هيك بيقول الشافعي. طيب وين وليك؟ ابوكي إيه ابو حنيفه، انت مبالغه راجل. نعم إيه عاد بلا ولي وبلا شهود، إيه ما هذه المساله ما قال بها احد من المسلمين كلها، فان هذه الصوره لا يقول بها احد، وهذا شرط من شروط التقليد المنظومة في قول بعضهم عدم التتبع رخصة، عدم التتبع رخصة، يعني الأولى في الورع أنه ما يتبع الرخاص. عدم التتبع رخصة وتركب لحقيقة ما إن يقول بها أحد، كمان هذه مسألة تانية، أنه أنا عم دور على الرخص أفعلها، هذه مكروهة، لا منعوني من فعلها بس لأجل تتبع الرخص، أما لضرورات مسألة ثانية. إيه؟ عدم التتبع رخصة، رخصة مفعول به للتتبع، أي واحدة، وتركب لحقيقتين ما إن يقول بها أحد. تركبت قضية أخذناها من المذهب، المجموع ما بيقول فيها أحد، لا من الصحابة ولا من التابعين، خرج عن نطاق الإسلام، اتبع غير سبيل المؤمنين، ما بيجوز. وكذاك رجحان المقلدي يعتقد، انه انا ليش قلدت ابا حنيفة دون غيري من الائمة؟ لانه وقع بقلبي رجحانه. اما لو وقع بقلبك رجحان الشافعي، انا ترجح عندي ابا حنيفة اتبعته، انت ترجح عندك الشافعي. ليش؟ قال لانه درس على مالك واطلع على الفقه الحنفي وعنده علم واسع بالحديث، فاذا هو ارجح. فإن وقع في قلبك الأرجحية ما بيصح لك تتبع المذهب الثاني يلي هو مو راجح. وكذاك رجحان المقلد يعتقد ولحاجة تقليده تم العدد، يعني لك أن تقلد غير مذهبك لحاجة ولضرورة. وقد أملى شيخنا على هذين البيتين رسالة لطيفة ينبغي الاطلاع عليها. تفضل. إذا وجدت قولا ضعيفا في المذهب، هل أترك القول المعتمد المفتى عليه لأتبع هذا القول الضعيف، أم أنتقل إلى مذهب آخر في قول معتمد؟ الأولى أن تنتقل إلى مذهب آخر يكون هذا القول عمدة عنده، أولى من أن تأخذ بالقول الضعيف في مذهبك أو أي مذهب. كنا في الحج واضطررنا إلى مسألة، وطفت كانت معي رجال ونساء وكذا، وحدثت حادثة من شان معاودة الدم بعد أن طهرت وجابت العمرة، عاودها الدم في أيام العشرة، العمرة ما صحيت والطواف وكذا، شو بدها تعمل؟ وبدنا نسافر بدنا نمشي. رحت أسأل وفتش وكذا، فما كنت أجد من يرسلني، حتى اجتمعت بالشيخ محمود الحبال الله يعافي بجان الذي هذا عالم. سألته، قال لي عندنا نحن الشوافعة إذا هي أتت بالعمرة في أيام عدم وجود الدم قول ضعيف يعتبر طهر وصحت عمرتها، لكن لا نفتي بالقول الضعيف، نفتيك بقول مالك، عند مالك هذا القول هو المعتمد. فهمتي؟ فإذا نقلني من مذهبه الشافعي إلى مذهب مالك، فعند الإمام مالك المرأة في زمن حيضها إذا وجدت وقتا وعلمت أنها تطهر فيه ساعتين أو ثلاثة أو يوم، فإن اغتسلت وصلت صلاتها صحيحة، وإن اغتسلت وصامت ومضى وقت كامل لم يأتيها الدم فصيامها صحيح ولا يجب قضاء هذا اليوم. ثم بعد المغرب عاودها الدم، من إلا وقت الطهر طهر، وقت الدم حيض. هذا عند مالك، وقول ضعيف عند الشافعي، عندما عند أبي حنيفة لا قول في هذا أبدا. أيوه، لذلك الأولى أن تنتقل إلى مذهب آخر، أولى من أن تركب القول الضعيف. أيوه، الله يحفظك. بعدين يقول: وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفاها انبذا كلامه. هذا بحث جيد. قوله واثبتا للاولياء الكرامه، اي اعتقد ثبوت الكرامه للاولياء بمعنى جوازها ووقوعها لهم في الحياه وبعد الموت، جائزه معنى وواقعه معنى ثاني. مو كل شيء جائز واقع، في شيء جائز لكن ما وقع، لكن هذا جائز وواقع في حياتهم وبعد موتهم كما ذهب إليه جمهور أهل السنة، وليس في مذهب من المذاهب الأربعة قول بنفيها بعد الموت، بل ظهورها حينئذ أولى، ظهور كرامة الولي بعد موته أولى من ظهورها في حياته. ليش؟ لأن النفس حينئذ صافية من الأقدار. بالدنيا فيها خطر، أكبر ولي لسه عليه خطر، علّه ينزلق بغلطة، أما مات على الإيمان الكامل ومنتهى الصلاح والتقوى فولايته بالتم ثابتة بعد وفاته. من باب أولى سيدنا رسول الله نستشفع به إلى الله، نتوسل به إلى الله. اجودوا للسلفية أشركت، شو أشركت؟ يعني أنا عم بطلب من الله بواسطة أنه جاه رسول الله عند الله. يوم القيامة ما له جاه؟ يوم القيامة والخلائق كلها بيستشفعوا بالأنبياء واحد واحد حتى يوصلوا لسيدنا محمد. فما المانع الآن؟ بيقولوا لك يوم القيامة ما في أحكام، من قلهم ما في أحكام بالعبادة والطاعة والتكليف، لكن في عقيدة يوم القيامة كفر؟ في إشراك بالله يوم القيامة؟ إذا مو شرط. ولذا قيل على كلمة بعد الموت كمان، ولذا قيل من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق. وقال الشعراني ذكر لي بعض المشايخ أن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج كرامة لهذا الولي. هذا الإنسان هلأ إذا كان أنت دير بالك، أنا قرأت عن شيخنا أبو اليسر، ومن بعد الشيخ أبو اليسر عزيز بيك رعانا رعاية جيدة ابن الشيخ أبو اليسر. الآن لما بيجي ابنه لأبو اليسر فزله وبحترمه وبقول له شو بدك وأنا بخدمتك، يأتي بده مسألة بقول له أنا بيجي لعندك على البيت. فنحن بشر إذا أسدي إلينا معروف من كافئ عليه بعد وفاة الذي أسدى إلينا. شيخنا الشيخ صالح لهلأ أولاده كلهم يكون معهم بمنتهى الاحترام لأنه شيخنا ربنا. طيب أنا عبد ما بيضيع عندي الخير، رب العالمين بيضيع. عبد عبدك طول عمره بطاعة ثم مات على الطاعة والإخلاص بيضيع عند الله؟ ما بيضيع. يوكل الله له ملكا يقضي حوائج من توسل إلى الله بهذا الولي. ايوه. قال هون اسمع بقى هي ادهش. وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه، وانا اؤمن بهذا. ليش؟ نحن نؤمن بهذا لانه نحن ديروا بالكم قبل كل الاشكال انا ازيله من اصله. ما هي الكرامة؟ فعل الولي أم كرامة أكرم بها الولي وهي فعل الله؟ خلاص الله قادر، إن الله قادر، وانتهت المشكلة. من اللي أحيا قبل ما يخرج من اللي أحيا؟ إيه؟ ومو بيخرج جسده، تتجسد الروح، وهذا واقع كثير وذكروه الأولياء. قال الشيخ محي الدين رأيت في الطواف رجلا يطوف مع الناس، فإذا كنت أنا وياك عم نطوف بيني وبينك الآن أو لا تدور لا حتى ولو دقت كيف قديش 10 سنتيم ما يلاقي إلا مر من بيناتنا. قال فعلمت أنه روح ليس جسدا، فتابعته. قد تتشكل الأرواح وتطوف، وقد تنزل الملائكة وبتطوف، وقد تتشكل الجان وتطوف، لأنه في بالجان مسلمون مؤمنون، وفي بالبشر، وفي بالأرواح، وفي بالملائكة. في جماعة الحال كلها على الحال. شافوا صديقتهم هيك عم يقظة مو بالمنطقة كلها. إجوا على الشام قالتهم ما طلعت حسيت. إيه مذكورة كتير هي كتير. شو الروح أو ملك على انه انسان ساعد اخر وقضى حاجته وكان يريد ان يحج، وجد انسان عائله راح خرج يعني هدم بيته هكذا، انا تركت الحج النفل واعطيتهم انقصت اسره، الله بينزل ملك على صورتي يحج والعالم بيقول حج فلان. شيخ عبد القادر القصاب كثير اجوا الناس قال تعالوا نروح نبارك له بالحج، شفناه بالحج، طلعوا على الدير عطيه، اهل الدير عطيه قالوا ايه ما طلع الشيخ من القريه، ما طلع من القريه، اما يوم عرفات ما عاد شفتوا انتوا معناتها. الاولياء احياء في قبورهم حياة يعني الله اعلم بحقيقتها. الجسد تريد ام الروح؟ الروح حية حتى ولو روح الكافر. طيب. الموت هو مفارقة الروح للجسد، والروح تبع الكافر تبقى محبوسة، تبع المؤمن تبقى طريقة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ النبي حي بجسده في قبره بروحه وجسده. إيه نعم. لكن حياته تلك لا تحتاج إلى طعام وأكل وشراب، يعني حياة بالدنيا. الرسول بالدنيا ما كان يحتاج إلى طعام وشراب، قال لست كأحدكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني لمن صام وواصل. أيوة. طيب الأولياء الكمل مثل سيدي عبد القادر الجيلاني سيدي إيه؟ مثل أبو الحسن الشاذلي أليسوا أحياء في قبورهم كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لكن... مو كالنبي لا لا يعني لأنهم مراث لأنهم مراث حقيقي أحياء ربما، لكن بالضبط الكيفية انتظر شوية لحتى أنا موت وشوفه صبرا. لا ما أحب. الله يبارك فيك. لا ما أحب. ما شفنا شيء لحتى نخبر، أما آمنا به. لما نحن نؤمن بشيء ولم نرى كيفيته وعيانا نؤمن به ونقول الكيفية حتى نطلع عليها. قال وكل ما كان كذلك فهو إلوى. واستدلوا على الجواز انه الكرامة جائزة. ليش؟ هلأ في الاستدلال على الجواز اول كل، بعدين بدنا نستدل على الوقوع. واستدلوا على الجواز بانه لا يلزم من فرض وقوعها محال. اذا حصلت الكرامة على يد ولي صار شيء مستحيل. ايوه ما وقع محال. وكل ما كان كذلك فهو جائز، هذا دليل الجواز. طيب وعلى الوقوع شو دليل الوقوع؟ لانه في شيء جائز لكن ما وقع. هذا الشريط اللي هلا عم نسجل عليه التوحيد، يا ترى مسجل عليه قبل الان قران، والان جابت لنا اياه نسجل فوق القران.